وجعلوا له من عباده جزءا إن ستكتب شهادتهم ويسألون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها مقتدون.